بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث بسرد نواقض العشرة التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وهذه النواقض كلها مجمع عليها وهي واضحة بينة، لكن تحتاج إلى تأييد من حيث الأدلة ومن حيث كلام أهل العلم على جهة الخصوص في فهم ما يكون دليله الكتاب والسنة. سبق ما يتعلق بالناقض الأول وهو الشرك في عبادة الله، والناقض الثاني وهو كذلك يتعلق بالشرك واتخاذ الوسائط بين خلق والرب جل وعلا، وهذا نص عليه بأنه كفر بالإجماع. والناقض الثالث وهو كذلك يتعلق بمفهوم التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، والناقض الرابع كذلك يتعلق بالشهادتين. مرد هذه النواقض كلها مرد هذه النواقض كلها إلى شهادتين، إما إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وإما إلى شهادة أن محمد رسول الله، إما إليهما معا. يعني الاعتبار في النقض إما لكونه ترك لازما من لوازم الشهادة الأولى، وإما أنه ترك لازما من لوازم الشهادة الثانية، وإما أنه ترك لازما يتعلق به بالشهادتين. وهذا النقض الرابع يتعلق بترك لازم من للشهادتين، يعني له ارتباط بشهادة أن لا إله إلا الله، وله ارتباط بشهادة أن محمد رسول الله، لأنه يتعلق بحكم بما أنزل الله. ومعلوم كما مر معنا مرارا التنبيه عليه، وهذا مما ينبغي العناية به والتأمل فيه والتدبر، لأنه قد يخفى على البعض، وهو أن الحكم بما أنزل الله داخل في التوحيد، ركن في التوحيد، ركن في التوحيد. يعني عندما نقول هو فرد من أفراد التوحيد الربوبية، يعني كما نقول أن الخالق والخلق فرد من أفراد التوحيد الربوبية. فلو أثبت الخلق لغير الله كان مشركا شركا أكبر، وإذا أثبت الحكم لغير الله تعالى على الوجه الآتي ذكره صار مشركا شركا أكبر. فمن قال لا خالق إلا الله موحد، من قال لا حاكم إلا الله هو موحد. فإذا أثبت صفة الخلق لغير الله صار مشركا. هل هذا فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، هذا من البدهيات. كذلك إذا أثبت الحكم لغير الله صار مشركا، لا فرق بينهما. كذلك لأن من أفعاله جل وعلا الحكم، ومن أفعاله الخلق. كذلك مما يتعلق حكم بما أنزل الله يتعلق بالألوهية، أنه مما تعبد الله تعالى به الخلق ألا يحكم أحدا وألا يتحاكم إلى أحد سواه جل وعلا. أو لا، أفحكم الجاهلية يبغون، إذن إن الدين عند الله الإسلام، أفغير الله أبتغي حكما فلا وربك لا يؤمنون. آيات كثيرة جدا تدل على أن العبد المسلم الذي التزم بلا إله إلا الله إذا تحاكم إنما يتحاكم إلى شرع الله كتابا وسنة، فإذا تحاكم لغير شرع الله تعالى فإنئذ وقع في المحظور. كذلك يتعلق بالأسماء والصفات، من أسمائه جل وعلا الحكم، من أسمائه جل وعلا الحكيم، حينئذ الحكم يعني المتصف بصفة حكمه، كما نقول العليم المتصف بصفة العلم. فإذا أضيف العلم الذي هو من خصائص الله جل وعلا إلى مخلوق صار مشركا. كذلك إذا أضيف الحكم الذي هو من خصائص الباري جل وعلا إلى مخلوق صار مشركا. مسألة واضحة بينا، مسألة واضحة بينا. حينئذ نقول النظر في هذه المسألة يكون باعتبار أولا تقرير علاقة التوحيد بها، علاقة بينهما، ثم النظر في الآيات الدالة على ذلك. يعني الطالب الذي يريد أن يبحث المسألة وهي واضحة كما ذكرنا، حينئذ يجعل الترابط بين هذه المسألة وبين مفهوم التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا حكم غير الله تعالى حينئذ هل يصح عنده أن يقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله؟ لا، المعنى يقتضي منافاة ذلك. فإذا قال لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، معناه ماذا؟ أن المعبود الذي يتجه ويتوجه إليه بالعبادة الخالصة هو الله. فإذا اتخذ مخلوقا يتحاكم إليه غير الله تعالى، هل أفرد الله تعالى بكونه معبودا؟ ما معنى الإله؟ الإله هو المعبود بحق، محبة وتعظيما وإجلالا وطاعة وقربة ونحو ذلك. فإذا اتخذ مع الله تعالى مخلوقا يتحاكم إليه ويجعله حكما اتخذت عنده شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك فيما يتعلق بشهادة أن محمد رسول طاعته فيما أمر، حينئذ إذا أطاع غير النبي صلى الله عليه وسلم وجعل شرعه وقوانينه ونحو ذلك هو الحكم وهو الذي يفصل بين الناس بين الناس بهذه القوانين، حينئذ يقول هذا لم يأتي به بمدلول شهادة أن محمد رسول الله، حينئذ انتقضت عنده الشهادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرابع، أي الناقد الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر، أو أن غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. بمعنى أن هذه الجملة أراد بها التعميم، لم يرد بها التخصيص فيما ذكره من المسألتين، لأنه قد قال علق الحكم هنا بالاعتقاد، لا، لم يعلق الحكم بالاعتقاد من وجهين. أولا أن له كلاما آخر في مواضع أخرى بأنه علق الحكم على مجرد الحكم، ولذلك سيأتي في رسالة له مختصرة رؤوس الطواغيت ذكر أنهم كثيرون وعد منهم الحاكم المغير لحكم الله تعالى، هذا الأول. والثاني ذكر الحاكم بغير ما أنزل الله، إذن المغير هذا قد يقال بأنه قد اعتقد، وأما الثاني هذا لم يعتقد. إذن ما الفرق بين الأول والثاني؟ سيأتي نص بالنص لفظه. حينئذ يقول الحاكم المغير يعني الذي اعتقد أن غير الشرع هو الشرع، على ما يقول البعض بأن نسبه إلى الله تعالى، أو اعتقد فيه ما ذكر هنا من هذين الأمرين، حينئذ يسمى مغيرا ويسمى مبدلا ولا إشكال فيه. الثاني الحاكم بغير ما أنزل الله، هذا سواء اعتقد أو لم يعتقد. إذا خصصنا الأول بالاعتقاد حينئذ نقول الثاني حكم ولو لم يعتقد، فلا يشترط فيه الاعتقاد. لماذا؟ لأن الحكم بغير ما أنزل الله إذا عرفنا أنه من نواقض الإسلام صار بيانه بأنه كفر عملي أكبر. قد مر معنا الكلام القيم في الصلاة وحكم تاركها بأن الحكم بغير ما أنزل الله يكون أكبر ويكون أصغر، حينئذ يكون أصغر في مسائل معينة كما سيأتي، ما عداه فيكون أكبر دون تفصيل. لا نشترط فيه الاعتقاد ولا نقول بأنه اعتقد أنه أحسن، لا شك أن الكفر هنا يتفاوت بعضه شر من بعض، بمعنى أن الذي يعتقد بأن غير الشريعة أحسن من الشريعة هذا أشد كفرا ممن حكم ولم يعتقد، وكلاهما يجتمعان في الكفر، لكن أحدهما أشد كفرا من الآخر. أما التفصيل الذي يذكر في الاعتقاد وعدمه أو ما يسمى بالاستحلال، هذا يذكر فيما يقال بأنه كفر أصغر أو كفر دون كفر، وهذا مقيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن الوهاب وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو معلوم عن السلف، والذي ينبغي أن يحمل عليه قول ابن عباس أنه ما كان في الواقعة ونحوها، يعني من يحكم مرة أو مرتين أصل فيه أن يحكم بشرع الله تعالى، ولكنه في مرة حكم بالهوى أو رشوة ونحوها ويعتقد أن حكم الله تعالى ثابت في هذه الواقعة ولكنه عاصٍ، قال ابن تيمية فهذا له حكمه من أصحاب المعاصي، بمعنى أنه ماذا؟ كما لو وقع في زنا ونحوه، حينئذ لا يحكم بكفره، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي ولو كانت كبائر، ولكن متى يكفرون؟ إذا اعتقد الاستحلال، إذا استحل الزنا كفر ولو لم يفعل، إذا استحل الربا كفر ولو لم يفعل، صحيح؟ لا يشترط الفعل هنا، الاستحلال بمجرده كفر ولو لم يفعل، من اعتقد بأن الربا حلال فهو كافر سواء راب أو لم يراب، إن كان لو راب حينئذ زاد إثما، لكن الكفر ومناط الكفر هنا ماذا؟ هو استحلال القلب، معنى أنه اعتقد أنه حلال، هذا إنما يشترط في المعاصي، يعني الذي يعبر عنه بأنه ليس بكفر أكبر عملي. وأما ما جزمنا فيه بكونه كفرا أكبر عمليا هذا لا يشترط فيه الاستحلال إلا على قول الجهم الصفوان، وهو أن الإيمان تصديق والكفر إنما هو التكذيب، حينئذ كل ما جعله الشارع كفرا أكبر وهو متعلق بالعمل قال يشترط فيه الاستحلال، فهو دليل الكفر وليس كفرا، فهو دليل الكفر وليس كفرا. ولذلك اضطرد عندهم القول في من سجد لصنم هذا دل على كفره، قالوا على انتفاء التصديق من قلبه، أما هو في نفسه فليس بكفر. حينئذ إذا أرد عليهم أن هذا دل عليه الشرع قال لا، هذا دليل على انتفاء التصديق من القلب. هكذا فيما يتعلق بحكم بغير ما أنزل الله. إذن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر قد يكون كفرا أصغر. متى يكون أصغر؟ وهو الذي عناه ابن عباس بقوله كفر دون كفر، إذا كان في الواقع أو الواقعتين كما يأتي في كلام أهل العلم، ما عدا ذلك فهو أكبر ولا يشترط فيه الاعتقاد البتة. فإن قيل شيخ الإسلام هنا قيد قال من اعتقد، نقول الأصل في من حكم بغير ما أنزل الله أنه ما عدل عن الشرع إلا وهو معتقد، إلا وهو معتقد، يعني ذكره بكونه قد يحكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما بكونه لم يعتقد هذا من باب التنزل فحسب، وإلا الأصل في الفعل مكلف العبد من حيث هو، الأصل أنه لا يفعل شيئا إلا وهو مريد له، هذا الأصل فيه. إذا وقع الفعل من الشخص حينئذ وجدت عنده أو تحققت عنده الإرادة الجازمة والقدرة التامة، إرادة تامة الإرادة الجازمة والقدرة التامة. فكل فعل حصل باختياره، هذا حاصل باختياره، حينئذ كل فعل حصل باختياره فالأصل فيه أنه راض به، وهذا لا يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة. فإذا دلت القرينة على أنه قد رضي به بأن دافع عنه حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على الاعتقاد. إذن وجود صورة لحكم بغير ما أنزل الله دون اعتقاد هذا من باب التسليم فقط، يعني إن وجد فالحكم واحد سيان لا فرق بينه وبين من اعتقد، لكن بالفعل والواقع نقول من اختار غير الشرع فقد أراده، وإذا أراده فقد رضيه. حينئذ لا يرد على المصنف بأنه قد ترك صورة من الصور، فجماع الصور إنما تعود إلى هذه المعاني. قوله من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر مرتد، لأنه كذب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، أخرجه مسلم وغيره. فلا شك ولا ريب أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، لأنه وحي إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك أجمع أهل العلم على أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فلا فرق بينها وبين القرآن من حيث كون كل منهما مصدر تتلقى منه الأحكام الشرعية سواء كانت الفردية أو العامة المتعلقة بالمجتمعات، وأنها مستقلة بتشريع الأحكام وهي كالقرآن في التحليل والتحريم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما رأى معه كتابا أصابه من بعض أهل الكتاب أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، حديث أخرجه أحمد وغيره. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع وهي أسهلها وأيسرها، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد علقه بالصحيح بصيغة الجزم، وحسنه الحافظ بن حجر في الفتح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فكيف مع ذلك يكون هدي غيره أكمل من هديه؟ يكون هذا تكذيبا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان القرآن يهدي للتي هي أقوم، إذن لا شيء غير القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإن اعتقد بأن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه حينئذ قد كذب هذا النص، يكون كافرا مع عموم الأدلة الدالة على تكفير من حكم غير شرع الله تعالى. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا. والله جل وعلا قد امتن على هذه الأمة بأن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة، وذلك بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأي دين غير الإسلام غير مرضي عند الرب جل وعلا، وأي دين غير الإسلام لا يحل لمسلم أن يتحاكم إليه البتة، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من ابتغى غير هذا الدين فهو من الكافرين، كل من ابتغى وطلب أن يتحاكم أو أن يعتقد أو أن يدين بغير هذا الدين دين الإسلام فهو من الكافرين. وقوله رحمه الله تعالى ومن اعتقد، من اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه، هذا كسابقه، إذا كان الهدي كاملا إذا اعتقد بأن هديه ليس بأن هدي غيره أكمل لزم من ذلك أن يعتقد أنه أحسن، أو فرض من الأفراد اللفظ السابق، من اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر مرتد لإجماع أهل العلم. قال كالذي يفضل حكم الطواغيت، الطاغوت قد يكون طاغوت عبادة وقد يكون طاغوت حكم، وكل من تجاوز حده في العبادة أو في الحكم يسمى طاغوتا عند أهل العلم، هي تسمية شرعية، تسمية شرعية. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا طاغوت التحاكم، سماه ماذا؟ سماه طاغوتا، والطاغوت واحد، ليس عندنا طاغوت أكبر وطاغوت أصغر، وليس عندنا طاغوت دون طاغوت، إنما طاغوت واحد وهو واحد، وهو كفر أكبر مخرج من الملة، وقد جعله الله تعالى ركنا في التوحيد في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذا فمن يكفر بالطاغوت هذا يقابل ماذا في كلمة التوحيد؟ لا إله، إذن هو جزء. ولذلك قلت لك تأمل هذه المسألة بربطها بكلمة التوحيد أو بالشهادتين أو بالتوحيد بأنواع الثلاثة، إذا أدركت مدى الارتباط هذه المسألة بأنواع التوحيد الثلاثة سهل عندك، إذا كان عندك شك في المسألة سهل عندك إدراك ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. إذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فكل من تحاكم إلى الطاغوت مع النص، نبقى مع الآية، كل من تحاكم إلى الطاغوت فقد أراد، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كل منهما يدل على الآخر، أراد أن يتحاكم، كل من تحاكم فقد أراد، وقال فقد أراد. إذن وجود تحاكم أو حكم بغير ما أنزل دون إرادة الأصل لا وجود له، أصله لا وجود له، لماذا؟ كل فعل يصدر عن المكلف فهو مريد له، فهو مريد له، لم يستثني الشارع إلا المكره، إلا المكره، ما عدا المكره فهو مختار، لأن أهل الأصول مر معنا يعبرون أو يقسمون الاختيار هنا إلى كون المكلف مختارا أو غير مختار، مختارا أو غير مختار، غير المختار هذا يجعلون تحته قسمين الملجأ والمكره. إذا لم يكن ملجأ، الملجأ هذا الذي قالوا يجعل كالآلة، رجل حلف ألا يدخل بيت زيد فقبض عليه وأدخل، إذا هو لم يدخل، قالوا باتفاق وهو ظاهر أن الفعل لا ينسب إليه، فعل لا ينسب، ألقي أخذ وربط ألقي على شخص فقتله، قالوا هذا الفعل لا ينسب إليه، وحكي إجماع أهل الأصول على ذلك. المكره لا، له اختيار يفعل فينسب إليه الفعل، لكن انتفى ماذا؟ الاختيار. إذن يقابل غير المختار المختار، إذن كل من لم يكن مكره ولا ملجأ فهو مختار، فإذا ادعى الإكراه ولم يكن ثم صورة صحيحة للإكراه حينئذ نسبنا الفعل إليه. إذن حاصل قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، نستفيد منه أمرا مهما، وهو أن كل من تحاكم إلى الطاغوت فقد أراد بالنص، فقد أراد، إذا أراد قد اختار، وإذا اختار فقد رضي، وإذا رضي فقد اعتقد، إذا المسألة مناطها واحد، مناطها واحد، والتفصيل هذا الذي يحصل الآن هو قد يكون بماذا؟ ببعض الألفاظ المجملة عن بعض أهل العلم الذين يفرقون يعددون، يقول اعتقد إلى آخره، لم يعتقد، حينئذ كيف لم يعتقد وهو قد أراد؟ يقع إشكال، لكن نذكر الصور باعتبار ما ذكره أهل العلم ثم باعتبار المخالف، لو قال هذا لم يعتقد قلنا لو لم يعتقد دل النص على ماذا؟ على كفره، إذ لا فرق بين الاعتقاد وعدمه في مثل هذه الصور، وخاصة إذا أثبتنا أنه كفر أكبر عملي. إذن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ابن كثير فسر الطاغوت هنا بالحكم بغير ما أنزل الله. إذن الطاغوت هنا ليس المراد به هبل ولا الصنم ولا غير ذلك، وإنما المراد به من حكم بغير ما أنزل. سماه الله تعالى طاغوتا، ولا يعلم في الشرع إطلاق الطاغوت إلا في مقام الكفر الأكبر، إلا في مقام الكفر. إذا قلت لكم تستدل بهذه على أنه ليس عندنا في هذه المسألة كفر دون كفر، لأنه ليس عندنا في الشرع، ولم يقل أحد من أهل العلم ولا أظنه يخطر على بالي أن يقول طاغوت أكبر وطاغوت أصغر، ليس عندنا هذا البتة. فإذا كان كذلك حينئذ الطاغوت كله من الأكبر، إذا تحاكم إليه تحاكم إلى ماذا؟ إلى الكفر الأكبر، إذا لا تفصيل فيه البتة. تبين هذا. ولذلك قالوا قد أمروا أن يكفروا به، يعني كفرا أكبر، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إن قال قائل هذه الآية لا يستدل بها لأنها في المنافقين، وقد قيل إن هذه الآية في المنافقين، إذا لا تنزل على من كان الأصل فيه الإسلام، فكيف حينئذ نحكم عليه بالكفر؟ نقول ما نزل في المنافقين أو معلل. حينئذ بين الباري أن السبب ما حكم عليهم وأنه نفى عنهم الإيمان لقول يزعمون، والزعم هنا يعني ادعوا شيئا لم يكن، ليس بواقع، ادعوا الإسلام. الذي يدعي الإسلام لا يتحاكم إلى الطاغوت، هذا الأصل. حينئذ إذا قيل بأنها في المنافقين، الجواب أنه بالإجماع، بالإجماع أن ما نزل في المشركين فهو نازل في من اتصف بصفاتهم، أن ما نزل في المنافقين فهو نازل في من اتصف بصفاتهم، لا خلاف بين أهل التفسير، وإنما ينازع بعض المعاصرين في هذه ومحجوج بما ذكرنا. كل ما نزل في المشركين فهو نازل في من اتصف بفعلهم، كل ما نزل في المنافقين فليس المراد هذه الفئة وانتهت ماتت وذهبت، ثم بقيت النصوص تنزل على من؟ على من فعل فعلهم، حينئذ يحكم عليهم بما حكم على أجدادهم وأسلافهم. واضحنا هذا؟ إذا قيل بأن هذه الآية نزلت في المنافقين، نقول هب أنها نزلت في المنافقين. العبرة بماذا؟ ليس بسبب النزول، العبرة بعموم اللفظ. قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا المسلم هو يقول أنه آمن بالإسلام وآمن بصلاحية الشريعة إلى آخره، قال يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت. إذن دل ذلك على أن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما نزل في المشركين أو نزل في أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا فعل فعلهم المسلمون فحكمهم حكمهم لا فرق. إلى أن قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه كذلك آية قاسمة للظهر. فلا وربك، هذا قسم من الباري جل وعلا، أقسم بذاته المقدسة، والمقسم هو الله، والمقسم به هو الله، المقسم هو الله، والمقسم به هو الله. أقسم على ماذا؟ على نفي الإيمان. يا لا يؤمنون، يعني الإيمان انتفى من أصله، وإذا انتفى الإيمان ثبت الكفران نقيضان كما مر معنا. إذا انتفى الإيمان ثبت الكفر، وإذا ثبت الكفر انتفى الإيمان، وإذا نفي الكفر ثبت الإيمان نقيضان، ليس عندنا منزلة بين منزلتين، إما مؤمن وإما كافر، إما موحد وإما مشرك. أما مؤمن كافر ليس عندنا، موحد مشرك ليس عندنا، لا وجود له. واضح؟ إذن إما هذا وإما ذاك. نستفيد من هذا النص قوله جل وعلا لا يؤمنون، نقول هذا نكر في سياق النفي، حينئذ ينفي أصل الإيمان. قيل لا، المراد نفي كمال الواجب، نقول هذا مجاز، فيحتاج إلى قرينة، إلى دليل. والأصل حمل اللفظ على حقيقته، لا يؤمنون هذا نفي لأصل الإيمان. التبس على البعض بأنه حمل اللفظ هنا على نفي الكمال الواجب دون الأصل، احتجاجا ببعض كلام ابن تيمية وابن القيم، ولهم كلام آخر في الاستدلال بهذه الآية على نفي أصل الإيمان. حينئذ نقول الأصل هو ماذا؟ هو ما دل عليه اللفظ حقيقة، بمعنى أن النفي المسلط على الفعل المضارع يدل على العموم فينتفي الأصل. إن الدعية غير ذلك فنحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل واضح بين. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، جعله حكما مغير. ومعلوم أن الحكم المغير يعني الذي جاء بحتى أو إلى لا يصح أن يثبت نقيض ما قبله إلا إذا ثبت ما بعده. يعني لا يصح أن يثبت الإيمان الذي نفي قبل حتى إلا إذا تحقق ما بعد حتى. واضح؟ لا يصح أن يثبت نقيض ما قبل حتى، لأنه نفى الإيمان، نقيضه إثبات الإيمان. إيمان لا إيمان، قلنا موجود لا موجود، ساكن ليس بساكن، هذا نقيضه. لا إيمان هذا نقيض الإيمان. إذا لا يثبت الإيمان حتى يتحقق العبد بما بعد حتى، وهو يحكموك. انظر هذه أمور عظام، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يكفي، لا يكفي التحكيم، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، نفي الحرج من النفس، ويسلم تسليما. يعني لابد من التسليم التام، ولابد من انتفاء الحرج في النفس من التردد والشك ونحو ذلك. إذا انتفى الأصل الأول، حتى يحكموك، ما حكموه؟ الإيمان منفي أو ثابت؟ الإيمان منفي. إذا النص واضح بين في الدلالة على هذا. وقوله فيما، هذا ما نوع اللفظ هنا؟ ما هذا لفظ عام، يعني في أي أمر شجر بينهم، ولو كان في عود أراك، لو اختلفوا فيه وجب عرضه على الكتاب والسنة. إذا اختلفوا في عود أراك ولم يعرضوه على سواليف أهل البادية ومن فوقهم، قل هذا يصدق عليه الحكم، يصدق عليه حكمه، لكن باعتبار الواقع وعدمها السابق. قال: أقسم الله جل وعلا بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يستكملوا ثلاثة أشياء: أن يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى به، أن يسلموا تسليما كاملا لحكمه. ومما يدل على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه آية كذلك نزلت على القول بأنها في اليهود والنصارى، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم فيه عمومان: عموم في من، وعموم في قوله الكافرون. عموم في من، كل شخص من لم يحكم بما أنزل الله، حينئذ قال فأولئك هم الكافرون. فأولئك يعني الذين حكموا بغير ما أنزل الله، هم هذا تأكيد أنه ضمير فصل، أولئك هذا مبتدا، الكافرون هذا خبر، هم هذا ضمير فصل أراد به التقوية والتأكيد. الكافرون أل دخلت على كافر، على كافر. حينئذ كافر معناه ماذا؟ ماذا نفهم من هذا اللفظ؟ كافر اسم فاعل يعني صفة مشتقة، فإذا كان كذلك تدل على ذات وصفة هي الكفر. ثم قال الكافرون. ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية في فتح الباري، قال بعض أهل العلم وحسن هذا القول، لكنه قال لولا قول ابن عباس لقلنا به، وهو أن قوله الكافرون يدل على ذات متصفة بصفة الكفر، وحله بأل، فالأصل فيه أنه الكفر الأكبر، ولا يحمل على الأصغر إلا بقرينة خارجية، بل هذا اللفظ لا يحتمل الكفر الأصغر، لا يحتمل كفر الأصغر، وإنما يقال كفر دون كفر في الفعل الماضي أو في المصدر. وأما الصفة المحلاة بأل دل على الكمال، هذا لا يحتمل فيه التقسيم. قال لولا قول ابن عباس لكان هذا القول حسنا. ونحن نقول اللفظ يحمل على المعنيين، فالأصل فيه الكفر الأكبر بهذه الدلالة، ولا مانع أن يكون المراد به الكفر الأصغر، لكن على القاعدة المضطردة عند السلف، وهي أن ما نزل في الأكبر يستدل به على الأصغر. حينئذ قد يكون داخلا من حيث المفهوم العام، أما الاستدلال أو النطق نفسه لا بأس أن يقال بأن الأصل فيه الكفر الأكبر. ولذلك بعضهم إذا سمع هذا قال هذا تناقض، قل لا ليس بتناقض، لأننا عرفنا وقد مر معنا بالأمس أن السلف كانوا يستدلون بآيات نزلت في الشرك الأكبر، يستدلون بها على بعض صور الشرك الأصغر. لم يقل أحد من أهل العلم في هذه الآية أن هذه الآية محمولة على الشرك الأصغر دون الأكبر. هل قال بقى أحد في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أن المراد به الشرك الأصغر فقط لقول ابن عباس وعطاء وغيرهما؟ لا، لم يقل به أحد. إذن القول في الإجابة هناك بأنهم يستدلون بالآيات النازلة في الكفر الأكبر أو في الشرك الأكبر على الأصغر يقال هنا كذلك، لقول ابن عباس ذكر فردا من أفراد مدلول الآية كفر دون كفر، ثم نجعل الأصل في الآية هو الكفر الأكبر ولا مانع أن يستدل بها على الأصغر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إذا ذكروا هذه الآية استدلوا بها على النوعين، على الفهم السابق، هذا فهم السلف، استدلوا بها على النوعين، يستدلون بالآية على الكفر الأكبر ويستدلون بها على الكفر الأصغر. ولذلك مر معنا بالأمس كلام ابن القيم أنه من الممتنع أن يقال بأن الحاكم بغير ما أنزل الله أن لا يسمى كافرا في النوعين، أن لا يسمى كافرا سواء كفرناه كفرا أكبر أو قلنا بأنه كفر أصغر، على النوعين نقول يمتنع أن لا يسمى كافرا. لماذا؟ لأن الله تعالى سماه كافر، قال الكافرون فأطلق، فدل ذلك على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فالأصل فيه الكفر، ثم يختلف النوع باعتبار ما ذكرناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحكم بما أنزل الله واعتقاد أن حكم الرسول أحسن من حكم غيره من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، ومن زعم أن حكم غير الرسول أحسن من حكم الرسول فهذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله، تبست عندهم، بل أتى بما يناقضها، لأن الانقياد شرط من شروط هذه الكلمة العظيمة التي قامت بها السماوات والأرض، من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجلها شرع الجهاد، ومن أجلها افترق الناس إلى شقي وسعيد، فمن عرفها وعمل بها مستكملا شروطها واركانها فقد تبرأ من حكم غير الله والرسول صلى الله عليه وسلم. من عرف معنى لا إله إلا الله تبرأ من حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرف شهادة أن محمد رسول الله تبرأ من حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تحاكم أو حكم لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يعرف معنى شهادة أن محمد رسول الله، بل نقول إذا كان الكفر أكبر قد انتقضت عنده الشهادتان. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا فيه ماذا؟ أنه لا فرق بين أنواع الحكم بغير ما أنزل الله مطلقا، بمعنى أنه سواء حكم بالتوراة أو حكم بالإنجيل أو حكم بقوانين ملفقة من التوراة أو من غيرها أو من الإنجيل أو من غيرها أو لو كان بعضها من أحكام الإسلام، لا فرق بينها البتة. ولذلك حكى ابن حزم وغير الإجماع على أن من حكم بالتوراة فهو كافر خارج من الملة، وكذلك من حكم بالإنجيل فهو كافر خارج من الملة. فكيف إذا حكم بالقوانين؟ فمن باب أولى وأحرى، لأن التوراة والإنجيل هذه الأصل فيها أنها من الشرائع المنسوخة المبدلة كذلك، فإذا كان الحكم الشرعي المبدل كان في الأصل حكم الشرعية هو شريعة موسى وشريعة عيسى عليه السلام عليهم السلام، فإذا حكم بهما المسلم بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فهو هذا من أعظم ما يلزم به المخالف في هذه المسألة، أنه لو حكم القوانين ليس بكافر كفر أصغر. طيب لو حكم التوراة، لو حكم الإنجيل، إن قال بأنه ليس بكافر ألحق بهم، وإن قال بأنه كافر ألزم، لأنه محل إجماع لا خلاف في هذه مسألة. إذا كان كذلك النظر يكون بهذا الاعتبار. إذن قال سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهب، يعني ينتهون، حتى يذهب يعني لا يبقى منهم واحد، اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو اقتتلوا كان أهون، انتهوا ولم يبقى أحد، هذا أفضل من أن يبقى واحد منهم ثم يجعل له طاغوت يتحاكم إليه. وهذا من فقه رحمه الله تعالى. ومن زعم أن الزمان قد تغير وأن حكم الكتاب والسنة كان في زمان قد مضى وأن الحال في الوقت الحاضر يقتضي أن يؤتى بحكم يناسب الوقت الحاضر، فهذه ردة عن دين الإسلام بالإجماع، ردة عن دين الإسلام بالإجماع. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى: من اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، فلا ريب أنه كفر لتفضيله، أو أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف نحالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. انظر، لم يشترط فيه اعتقاد ولا استحلال، بمجرد التحاكم حكم عليه أنه كفر أو أنه قد كفر. وتحكيم غير الشرع نقض للشهادتين، هذا نرجع إلى مسألة التوحيد، علاقة الحكم بغير ما أنزل الله بالتوحيد، وهذه أهم ما ينبغي أن يدندن عندها المسلم، علاقة الحكم بغير ما أنزل الله بالتوحيد. وإن شئت تقول علاقة الحكم بما أنزل الله مع التوحيد، الأولى إثبات والثاني نفي، الأولى عند الإيجاد والتحقق والثاني عند النفي، يعني الحكم بغير ما أنزل الله يستلزم نقض الشهادتين كما مر. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد: لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له، وذلك هو الشهادتان، ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في قول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حديث نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لابد منه لكل مؤمن، فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من القياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسول محمد صلى الله عليه وسلم. من أقر بشهادة أن محمد رسول الله لزمه لتحقيق هذه الشهادة تحكيمه، فإن لم يحكمه انتقضت عنده الشهادة. واضح التلازم؟ إذا ادعى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لزمه أمران: أولا أن لا يحكم إلا الله عز وجل، ثانيا هذا الرسول الذي آمن به وصدقه، آمن به في ماذا؟ وجوده في القلب فحسب، والاعتراف له بالرسالة فحسب، أو أنه يرجع إليه في التحاكم؟ الجميع لابد أن يؤمن بقلبه ويصفه بما وصف الله تعالى به بأنه رسول، بأنه عبد الرسول، وكذلك يحكمه، فإن انتفى واحد من هذه الأمور حينئذ انتفت الشهادة. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل، يقول الشيخ سليمان: فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير رسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته. وانظر قوله عدل، ولم يشترط فيه الاستحلال ولا الاعتقاد، بمجرد عدوله إلى تحكيم غير شرع الله تعالى فقد كفر، كذب في شهادته. ثم قال: فمعنى الآية المترجم لها وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية السابقة، أن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الله تعالى أنكر إيمانه. ولذلك الشيخ الأمين يقول: هذه من أصرح الآيات على كفر من لم يحكم بما أنزل الله، لأن الله تعالى قال يزعمون، والزعم إنما يكون قولا باطلا في شيء يدعيه ولا حقيقة له. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، لا وبل وما أنزل من قبلك، إذن ادعوا ذلك وزعموه، ثم هل له حقيقة أم لا؟ من آمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هل يتحاكم إليه أم يجعله وراء ظهره؟ لا شك أنه يتحاكم إليه، فإذا ادعى الإيمان به حاكمه وتحاكم إليه، وإن ادعى الإيمان به ولم يحكمه لا في قليل ولا في كثير حينئذ صارت الدعوة كاذبة. قال ابن القيم: والطاغوت كل من تعدى به حده من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، ولم يشترط الاعتقاد، لم يشترط الاعتقاد، لأن كلام أهل العلم صب على الظاهر، لأننا نحكم بكون الإسلام ظاهرا ونحكم في المقابل بكون الكفر ظاهرا. كل من تلبس بالكفر فالأصل حلول الكفر عليه، هذا الأصل إلا ما ذكرنا من الاستثناء السابق. فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، إذ قد تعدى به حده. ومن هذا كل من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، يعني طاغوت العبادة، وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له. كما كلام ابن القيم، كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت، هذا طاغوت الحكم وذاك طاغوت العبادة، وكلا الطاغوتين كفر أكبر. فمن تحاكم إلى غير شرع الله كمن عبد غير الله، لا فرق بينهما البتة. فقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يدخل فيه الطاغوت الذي هو حاكم بغير ما أنزل الله، فوجب الكفر به. بل من لم يكفر به لم تصح عنده الشهادة، لأنه قال فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن إذا لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، لأن الشرط هنا أو جواب الشرط مرتبا على أمرين: كفر بالطاغوت والإيمان بالله. إن وجد الإيمان بالله تنزلا ولم يوجد الكفر بالطاغوت حينئذ لم يستمسك بالعروة الوثقى، وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن من أهلها، وإذا لم يكن من أهلها فليس من أهل الإسلام. واضح هذا؟ إذن الطاغوت نوعان: طاغوت عبادة وطاغوت حكم. لا فرق بين من عبد غير الله واتخذ طاغوتا يعبده يصرف إليه العبادة من دون الله تعالى من ذبح أو قربان ونحو ذلك، أو يجعله حكما يتحاكم إليه دون شرع الله تعالى. انظر كلام القيم كغير من العلماء، ليس فيه اشتباه البتة، مسألة ليست بالصعبة، مسألة واضحة بينا، ولذلك نحن نحكي إجماع دائما في مثل هذه المسألة. قال ابن كثير والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا، يعني في هذه الآية. قال الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. كل ما سوى الكتاب والسنة فهو باطل، صحيح؟ كل ما سوى الكتاب والسنة فهو باطل، وكل ما كان من الباطل فهو من الطاغوت، صحيح؟ نعم صحيح، لأن الطاغوت مراد به ماذا؟ تحاكم إلى غير الكتاب والسنة، والطاغوت باطل والباطل طاغوت. وقوله تعالى وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان، مضاد لهم، مضاد لهم. فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الشيطان، الشيطان إنما يدعو أحزابه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الشيخ سليمان وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض، يعني من الواجبات، بل من أعلى درجات الوجوب، وأن من تحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم. من تحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم، لأنه إذا اكتفى الإيمان قد لا يستلزمنا فيه الإسلام. قال بل ولا مسلم، ولا مسلم. إذن هذا هو الأصل العام فيما يتعلق بالأصل الذي ذكره رحمه الله تعالى. حينئذ نقول هذا الذي ذكره بكون اعتقادا وجعل الاعتقاد أشبه ما يكون بالشرط في تفسير من جعل هدي محمد صلى الله عليه وسلم أدنى من هدي غيره وجعل الكمال لهدي غيره، أو أنه حكم الطاغوت نحو ذلك، هذا فيما إذا جعله تشريعا عاما، سواء كان كليا للشرع أو لبعضه أو لبعضه. وأما ما كان في الواقعة قد قلنا أن قول ابن عباس ينزل على هذا، وكلام أهل العلم في هذه المسألة، بمعنى أن التفصيل الذي يرد استحل أو لم يستحل، اعتقد أو لم يعتقد، رضي أو لم يرضى، إنما يكون في الشأن الواقعة، في الشأن في الواقعة التي تقع مرة أو مرتين، وأما بعد ذلك فلا. ولذلك قال العز بن عبد، قال ابن أبي العز شارح الطحاوية قال: وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصي. هذا عاصي، يعني الأصل أنه يقطع يد السارق، هذا الأصل، هذا الحكم العام. كلما سرق سارق وصل إليك قاضي أو والي ونحو ذلك قطع يده، لكن هذا مشاع، يعني جاءه قريب له مشاع قبل رشوة أو شيء من هذا القبيل، هذا يسمى ماذا؟ كفر دون كفر، يسمى كفر دون، بشرط أن لا يعتقد ماذا؟ ها الاستحلال، بشرط أن لا يعتقد أن هذا أحسن من حكم الله، بشرط أن لا يعتقد أنه مساوي، وإنما يعتقد أنه معصية من المعاصي، هذا له حكم أصحاب الذنوب، بمعنى أنه لا يكفر إلا إذا استحل، إلا إذا استحل. قالوا يسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وقال الشيخ محمد بن رحيم رحمه الله تعالى، بل قال ابن القيم قبل ذلك: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر، هذا الإجماع الذي ذكرناه سابقا، من التزم بالتوراة فهو كافر، ومن التزم بالإنجيل فهو كافر، حينئذ ما دونهما كالقوانين ونحوها فمن باب أولى وأحرى. قد جاء القرآن وصح الإجماع، بل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يختلف اثنان البتة، أن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر. وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام، وهذا واضح بين. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام كذلك طويل في مسألة الواقعة، فبين أولا أن ولي الأمر يجب أن يحكم بما شرع الله تعالى، وبين أن هذا إنما يتحقق به وعد الله تعالى بنصر من ينصره، ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله، لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم، فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم، كان دينا يعني مسلم لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار، ثم قال: وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخصه. إذن هذا الكلام سوق به كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا، الباطل حقا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكرا، والمنكر معروفا، ونهى عما أمر الله به ورسوله، فهذا لون آخر ليس البحث فيه البتة. لم يعني شيخ الإسلام بكونه كفرا دون كفر أو أنه يحكم عليه بالإسلام، قال: هذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين، فدل ذلك على أنه يرى أنه كافر كفرا أكبر، وليس الشأن والبحث فيه، يعني هذا معلوم من الدين بالضرورة، إنما يبحث في من حكم فيه واقعة أو واقعتين مرة أو مرتين، فنأتي نبحث يعتقد أو لم يعتقد، نأتي بالصورة التي ذكرها بعلمه. أما الذي يجعل الشريعة أو ينحي الشريعة كاملة ثم يأتي بشرائع أخرى، قل هذا لا نزاع فيه في كفره. قد بينا ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإجماع على أن من حكم التوراة والإنجيل أنه كافر مرتد عن الإسلام. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حكم إلى غير الشرع الله مع اعتقاده أنه عاصي وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، مرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن الملة، يعني إن صرح بأن الشريعة ماذا؟ بأنها حق وهي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحسن ونحن نرغب أن نحكمها لكن لا نستطيع وحكم القوانين، وهذا كفر أكبر ناقل عن الملة، هذا الكلام لا ينفعه. لماذا؟ لأن عمله يكذبه، عمله يكذبه، للقاعدة السابقة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فإذا حكم بالطاغوت فقد أراده، فيكون الكلام حينئذ كذبا ولا يقبل منه. ففرق شيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الإسلام السابق كلام السابق بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، حكم الجزء الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع أحكامها أو غالبها. ولذلك نحن ننبه على تنبيه قد يخطئ فيه بعض طلبة العلم، يظن أن المسألة إذا نحى الشريعة كامل، لا، ليس الشريعة كاملة فحسب. لو سن قانون واحد يخالف الشرع فجعله عاما الحكم منصب عليه، لا فرق بينهما البتة. لأننا نقول ماذا؟ إن حكم في قضية معينة بأن خالف الأصل، بمعنى أننا لو صورنا كصورة معينة حكم بالشريعة في جميع المسائل كبيرة وصغيرها، الحوالي المدنية والشخصية والأسرية إلى آخرها، لكن جاء في مسألة السارق سن قانون، قال لا ليس عندنا قطع، ما عداه نفعل ما جاءت به الشريعة، لكن القطع هذا وحشية. حينئذ ماذا نصنع؟ نأتي بسجن بثلاثة أشهر فعممه، هذا ينزل عليه الكلام السابق كله، لا فرق بينه وبين من نحى الشريعة كاملة. واضح هذا؟ إذن البحث ليس في تنحية الشريعة بحسب، يعني بعض لا يتصور المسألة إلا إذا نحى الشريعة وأتى بالقوانين. ولذلك يرد عليه بعض من يرد، قل لا، تنحية الشريعة ليست كاملة، هي موجودة في كذا وكذا وكذا، قل لا، قل ما شئت، قل ما شئت، كلامه فيما لو سن قانونا واحدا جعله تشريعا عاما يتحاكم إليه الناس ويحكم به، قلنا هذا ردة على الإسلام بالإجماع لا خلاف فيه. ولذلك مر معنا في أوائل البحث أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة ما حكمه؟ أنه كافر، يحتاج إلى إقامة حجة؟ قلنا لا، إلا في ناس البادي إلى آخره، ولكن نحن نتكلم بالمسلمين في بلاد المسلمين. إذن يعتبر ماذا؟ يعتبر مرتد عن الإسلام. وإذا سن قانونا يخالف قطع يد السارق بشرطه، يكون قد أنكر معلومة من الدين بالضرورة، أنكر معلومة من الدين بالضرورة، بل الشريعة يجب تحكيمها، وجوب تحكيم الشريعة آكد في الشرع من وجوب الصلاة الخمس. تؤمن أو لا؟ أيهما أعظم، وجوب تحكيم الشريعة أو وجوب الصلاة الخمس؟ بعض الطلاب قد يتردد، لا، وجوب تحكيم الشريعة آكد. ولذلك قلنا هي من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا وجه كونها ماذا؟ أنها آكد، بمعنى أن عدم وجود تحكيم الشريعة هذا ينتفي معه الشهادتان. لكن الصلاة هذا إن أثبتنا الخلاف حينئذ صارت مسألة منفكة عن الشهادتين، بمعنى أن كفر تارك الصلاة ليس لكونه من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل للدليل المنفك. لو جاء الدليل بكونه لا يكفر لا نكفره، لو جاء الدليل بكون تارك الصلاة لا يكفر لا نكفره، كما لا نكفر تارك الصوم وتارك الحج، على الصواب أنه لا يكفر من حالين. لو جاء الدليل بكون تارك الصلاة لا يكفر لا نكفره، لا تلازم بين الشهادتين وبين كفر تارك الصلاة. لكن وجوب تحكيم الشريعة هذا لا يمكن أن يقال بأنه منفصل عن الشهادتين، منفصل عن شهادتين. إذن قال هنا: ففرق رحمه الله تعالى بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد. ولذلك أنا أنصح الطلاب أو من ينظر في هذه المسألة لا يفرق بين صورة هو فيها حاكم ولم يرضى، إلا من باب التنزل مع الخصم، إلا من باب التنزل مع الخصم. إن سلمنا بهذه فالأدلة عامة، إن سلمنا بهذه فالأدلة عامة، بمعنى أنها تشمل من رضي ومن لم يرضى، فكل من تحاكم وحكم فقد كفر للشرع. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في أضواء البيان، الشيخ الأمين من أحسن من استفى وفصل في هذه المسألة في أضواء البيان في عدة مواضع، قال رحمه الله تعالى: ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بيّن أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، يزعمون أنهم آمنوا، إذن يتعجب الله تعالى، لم ترى، هذا فيه صيغة تعجب، يتعجب الله تعالى كيف تدعون الإيمان، وهذا التحاكم إلى الطاغوت من أبرز ما يدل على انتفاء الإيمان من قلوبكم، فيتعجب الله تعالى منهم. وما ذلك، يقول الشيخ الأمين، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب، ولذلك لو ادعى بأن الشريعة أحسن بلسانه لا يقبل منه، هذا لا يقبل أحد بالبتة، لأن العبرة بماذا؟ بالفعل. ولذلك تعجب، هم قالوا آمنوا بما أنزل على محمد وآمنوا بما أنزل على ما قبل محمد من رسل، مع ذلك أرادوا أن يتحاكموا للطاغوت، فتعجب الله تعالى كيف يزعمون الإيمان وهم قد فعلوا هذا الكفر الأكبر الذي يدل على انتفاء الإيمان بحذافيره من قلوبهم. قال بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب، وذلك في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. ثم قال رحمه الله تعالى وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور، يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. هذا كلام واضح بين، هل يحمل كلام الشيخ على أنه أراد من اعتقد وأما من لم يعتقد فلا؟ لا، هذا كذب على الشيخ، هذا كذب على الشيخ. وقال أيضا وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات، تحكيم مجرد التحكيم ولم يشترط فيه اعتقاد، كدعوة أتى بأمثلة تدل على أنه قصد مجرد الحكم، قصد مجرد الحكم ولم يلتفت إلى الاعتقاد. قال وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوة أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم سواؤهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. ها أمثلة على ماذا؟ على مجرد الحكم. من ادعى؟ قال كدعوى، ها بالدعى بلسانه. إذن هذه الأمثلة نستدل بها على أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يشترط الاعتقاد في مثل هذه الأحكام. قال رحمه الله فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا. سبح الله تعالى ونزهه عن ذلك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال في موضع آخر في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال أمر الله في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرفع إلى هيئة الأمم إنما يرفع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قضية فلسطين ما انتهت ولن تنتهي، لأنه تعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعتبر القرآن 142 من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا قال ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخا للمتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. ثم قال وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك، يعني انتقض عنده التوحيد. كفر بالطاغوت في هذه الآية وفي غيرها المراد به طاغوت الحكمي، فمن جوز أو تحاكم إلى غير الشرع أو حكم بغير الشرع أو طاغوت حكم الطاغوت حينئذ لم يكفر به بالطاغوت. قال وهو كذلك ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان، لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله، لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه، كما هو صريح قوله: فمن يكفر بالطاغوت الآية، من يكفر بالطاغوت الآية. شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى له رسالة اسمها الكفر بالطاغوت، قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، وذكر منها الثاني قال: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، وذكر الدليل السابق الذي في سورة النساء. ثم قال الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جعله طاغوتا، جعله طاغوتا. ثم استدل بهذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، دل على أنه فهم أن الأصل هو الكفر الأكبر وليس الأصغر، ليس الأصغر. فاستدلال ابن عباس هو استدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر، فلا يجعل تقييدا للنص، لا يجعل تقييدا للنص. وثم فتوى من اللجنة الدائمة وهي مهمة نقرأها، قال هنا سؤال: ما معنى الطاغوت عموما، مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء: ألم ترى إلى آخرها. المراد هنا توضيح أمرين: الأول ما معنى الطاغوت عموما، وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله، لكي نصل إلى تكفير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كون لا يحكم بشرعه سبحانه. الثاني معنى قوله: يريدون أن يتحاكموا. قال بعضهم: الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن ولا يعلم أحد به. الإرادة قلبية، نعم صحيح الإرادة قلبية، لكن عندنا قاعدة وهي أن الأصل هو التلازم بين الظاهر والباطن، أو لا، يعني من المستحيل أني أدعي أو أزعم أنك جئت من بيتك وجالس أمامي هنا الآن وأنت مكره، أو جئت بإرادة وأنت راضي عن عملك، هذا الأصل فيه. فكل من فعل فعلا وأوقع حدثا فالأصل أنه وقع بإرادته ثم قد رضيه، هذا الأصل فيه. قال هنا، قال بعضهم: الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطل ولا يعلم أحد به، لذا لا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل. الإرادة المحمولة على معنى الظاهر للاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخير جائز جوابه. قال: معنى الطاغوت العام هو كل ما عبد من دون الله مطلقا تقربا إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر أو لجلب نفع أو تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت لتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت، داخلة في معنى الطاغوت. لكن من عبد أو عبد من دون الله وهو غير راض بذلك الأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا على ما رأوه، وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. ثانيا المراد بالإرادة في قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا، ما صحبه فعل أو قرائن وأمارات تدل على القصد والإرادة. أولا الفعل نفسه كونه تحاكم هذا فعل يدل على ماذا؟ لأنه قد يقول قائل: إذا لم يحكم وأراد في قلبه هذا لا يمكن نصل لتكفيره. لو رغب شخص ما، يعني نضع صورة ذهنية فرضا، لو رغب شخص ما أن يتحاكم إلى القوانين بقلبه لكن لم يتكلم ولم يفعل، هل يمكن نتوصل إلى كفر هذا؟ هو بنفسه كافر لا شك، لكن هل نحكم عليه بالكفر؟ لا. لماذا؟ لأن الإرادة هنا قلبية. لكن لو تحاكم أو حكم، الفعل دليل على الإرادة، فعله دليل على الإرادة، هذا مراد المشايخ هنا. ما صاحبه فعل أو قرائن وأمارات تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية، وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالصد هنا قرينة، ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية. قال: وكذلك المتابعة دليل الرضا. المتابعة دليل الرضا، فهو لا يفعل شيئا إلا وقد رضيه. هذا الأصل، كل من فعل شيئا فقد رضيه، ودعوى أنه ليس براض هذا الذي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل، ليس ثم دليل إلا إذا كان مكرها، وهذه الصور ليست من قبيل، ليست من قبيل الإكراه. وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل. وهذه الفتوى في زمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقد وقع عليها. الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا النقض الخامس يتعلق بالنفاق الاعتقادي، نفاق الاعتقادي الأكبر. الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، ولو عمل به، لأن الحكم هنا يتعلق بماذا؟ بالباطن. حينئذ هل يمكن أن نتوصل إلى كفر هذا إن عمل به؟ هذا فيه شيء من الصعوبة، لا بد من دليل، لا بد من قرينة. فإن ظهر منه شيء حينئذ صار حكمه كحكم السابقين، حكم لكن هذا يكون الحكم هنا باعتباره بينه وبين خالقه، لأنه أبغض في قلبه، والبغض هذا عمل قلبي، ثم عمل بالإسلام في الظاهر، كيف نتوصل إلى كفره؟ هذا محال أن نصل إلى كفر، لأن الذي يعلم البواطن هو الله عز وجل. حينئذ إذا لم يظهر شيء من البغض بلسانه أو عمله فعله، حينئذ نقول لو عمل بالإسلام فهو كافر، فهو كافر. والمراد البغض هنا لأصل الديني، يعني الكراهة الطبيعية ليست داخلة. قال هنا: وذلك لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وإحباط العمل لا يكون إلا كفر الأكبر. مرة معنى الردة أنه في الآخرة يحبط عمله، لكن بشرط الموت على الردة. حينئذ فأحبط أعمالهم دل على أن هذا الفعل كفر أكبر. وما هو الفعل هنا؟ كرهوا ما أنزل الله، سواء كرهوا على جهة الإجمال مطلقا أو كرهوا بعضه، حينئذ الحكم حكم واحد. لكن انتبه، كلامه الآن في الفعل نفسه، ما حكمه في الشريعة هو ناقض من نواقض الإسلام، وليس الحكم فيما يتعلق بتنزيل الحكم الكفر عليه ما لم يظهر منه شيء البت. ولذلك المنافق هو الذي لم يؤمن بباطنه وآمن بظاهره. في الظاهر نجري عليه أحكام الإسلام، قد يعيش بين المسلمين أزمنة متعددة ويموت ويقبض على ما هو عليه ولا ندري أنه منافق، ممكن؟ نعم. وإذا كان كذلك فلا نحكم إلا بما ظهر، فإن أظهر شيئا ما حينئذ حكمنا عليه بالظاهر، حكمنا عليه بالظاهر. قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال القرطبي في الآية: أي ذلك الإضلال والإتعاس، لأنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع فأحبط أعمالهم، أي ما لهم من صور الخيرات كعمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف القرب، ولا يقبل الله العمل إلا من مؤمن، فإن لم يكن مؤمنا فالله تعالى لا يقبل منه العمل البت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وأضل أعمالهم، أي أحبطها وأبطلها. ولهذا قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي لا يريدونه ولا يحبونه فأحبط أعمالهم. وسئل الشيخ رحمه الله تعالى محمد الوهاب رحمه الله تعالى عن قول صاحب كتاب الإقناع: أو كان مبغضا لما جاء به الرسول اتفاقا، يعني كفرا، أو كان مبغضا لما جاء به الرسول اتفاقا. هذا نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإقناع. فأجاب الشيخ: إن معناه إذا كان مبغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يشرك بالله. يعني ليس المراد هنا ماذا؟ الشرك، وإنما المراد هو البغض وهو عمل قلبي. لكن أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه، كما هو حال من يدعي العلم ويقرر أنه دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارى، بل يعادون من التفت إليه ويحلون دمه وماله ويرمونه عند الحكام إلى آخر كلامه. إذن البغض قد يكون ثم قرينة تدل عليه. كما قال هنا، ويقرر أنه دين الله ورسوله، ويبغضون أكثر من بغض دين اليهود والنصارى، بل يعادون من التفت إليه. إذا ظهر شيء وهو المعاداة بالسب والشتم أو الرمي عند الحكام أو نحو ذلك، هذا يدل على البغض في القلب. وبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من الأقوال أو الأفعال نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار. يعني المراد به لكونه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كره شيئا باعتبار أنه ثقيل فأداه، هذه كراهة طبيعية لا تضر. قد يصوم الإنسان، يؤذن بعض العوام يصوم كرها، من أجل ماذا؟ ألا يترك الصوم. حين نقول هذه الكراهة لا تؤثر، ليست هي المراد، وإنما لو أبغض كون أو كره كون الصيام شرعا جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر مباشرة، بمعنى أنه يتعلق بحكم واحد، ولا يشترط فيه أن يبغض الشريعة كلها، لا، مجرد فعل واحد. لكن لو استثقله وكان ثقيلا على قلبه كصلاة نحوها، نقول هذه كراهة طبيعية، بمعنى أنه فيه كسل وفيه ثقل وضعف في الإيمان، لم يتقوى على أن يأتي العبادة بنشاط بل بشيء من الكراهة والثقل، نقول هذا لا يضر البتة، وإن كان يضر في نقص الإيمان، لكن ليس المراد أنه ناقض من نواقض الإسلام. واعلم أن بغض وكراهية الحق من صفات الكفار، كما قال تعالى: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. قال الطبري: يقول تعالى ذكر ما بهؤلاء الكفرة أنهم لم يعرفوا محمدا بالصدق، ولا أن محمدا عندهم مجنون، بل قد علموه صادقا محقا فيما يقول وفيما يدعوهم إليه، ولكن أكثرهم للإذعان للحق كارهون. إذن إذعان يعني قبول للحق كارهون، والاتباع محمد ساخطون حسدا منهم له وبغيا عليه واستكبارا في الأرض. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: وقوله أكثرهم للحق كارهون، ذكر نحو معناه في قوله تعالى: ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، وقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. لا، وذلك المنكر الذي تعرفه في وجوههم إنما هو لشدة كراهيتهم للحق. ومن الآيات الموضحة لكراهيتهم للحق أنهم يمتنعون من سماعه، يمتنعون يعني من الأدلة والقرائن التي تدل على البغض والكراهية في القلب، أنه يمتنع، ما يريد أن يسمع القرآن، ولا يريد أن يسمع كلام الله تعالى، ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن يسمعوه، كما قال تعالى في قصة أول الرسل الذين أرسلوا بتوحيده والنهي عن إشراك به، وهو نوح عليه السلام، قوله: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قال: وإنما جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم خوفا أن يسمعوا ما يقوله لهم نبيهم نوح عليه السلام من الحق والدعوة إليه. وقال تعالى في أمة آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الآية: فترى بعضهم ينهى بعضا عن سماعه ويأمرهم باللغو فيه كالصياح والتصفيق المانع من السماع، لكراهيتهم للحق ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل. فمن أبغض وكره ما شرع الله عز وجل، أو أبغض وكره التكاليف الشرعية من صلاة ونحوها، وتمنى أن الله لم يكلف بها، فهذا لا شك في كفره، لأن في صنيعه تركا للقبول والانقياد والتسليم، الذي تقدم أنه من شروط لا إله إلا الله، ولا يصح الشرط إلا بتحقق، أو لا يصح تحقق لا إله إلا الله إلا بصحة شروطها وجودها. ولذلك كفر العلماء من اتصف بهذه الصفة، وقالوا تكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والآيات واضحة بينة تدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: الناقل السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر، لأنه مكذب، لأن من مقتضيات لا إله إلا الله تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره، أليس كذلك؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا استهزأ يعني سخر بالشريعة أو بالله أو بشيء أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء به الشرع، ما حكمه؟ أنه كافر مرتد عن الإسلام، وهذا محله إجماع، محله إجماع، والآية واضحة والقصة النازلة فيها كذلك واضحة. الاستهزاء بشيء مما، نعم، قال هنا: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقاب كفرة، فكيف إذا استهزأ بالله تعالى؟ من باب أولى. فكيف إذا استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ فمن باب أولى وأحرى. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. كانوا مؤمنين نص، لا نقول كانوا منافقين فظهر بعد ذلك نفاق، لا نقول كانوا مؤمنين فاستهزأوا فكفروا، يعني كانوا مؤمنين على ضعف، لم يكونوا من الكمل، كان فيهم ضعف فوقعوا في هذه السخرية وهذا الاستهزاء وكفرهم الله تعالى من سابع سماء. قد يقول قال هذه نزلت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، انتهوا. ها من فعل فعلهم ها حكم عليه بما حكم عليه، لا فرق بينهم البتة. قالوا نقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء يعني السخرية بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع المسلمين، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، يعني لو كان هازلا مازحا قال لا لا لا أعني لا لست جادا في هذا الاستهزاء، قل لا بمجرد الكلام ها حصل، بل ولو لم يكن كلام بأن أشار بحاجبه أو بلسانه ونحو ذلك وكافر، لأنه لا يشترط فيه القول، بل الاستهزاء قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، كما لو هزل مازحا لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد. ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم قال عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. طعن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. كذبت ولكنك منافق، هذه تأتي كثير في الأحاديث. هذا نستفيد منه أن من أظهر النفاق حكم عليه بظاهره. هنا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقمت عن الحجة، ما تحققت الشروط، انتفت الموانع، لا، بمجرد أنه أظهر اللفظ حكم عليه، قال أنت منافق. وهذا كثير جدا كثير جدا. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على واحد. وعرفنا اليوم أن هذا يسمى ماذا؟ ماذا يسمى عند الأصوليين؟ يسمى إقرارا. ما وقع في هذا، بعض القصص وقعت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها في غيبته، فأطلق النفاق على مجرد القول، قال أنت منافق، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيت متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن لا يشترط فيه قصد الاستهزاء، بل بمجرد الوقوع في اللفظ أو الفعل. فقولهم إنما كنا نخوض ونلعب أي إننا لم نقصد حقيقة الاستهزاء، وإنما قصدنا الخوض واللعب نقطع به عناء الطريق كما في بعض روايات الحديث، ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا، لأن هذا الباب لا يدخل الخوض واللعب، ليس جناب الشريعة ليس فيه مزاح وليس فيه هزال، وإنما فيه الجد والتعظيم. فإذا وقع شيء من الهزال حينئذ حكمنا على فاعله بكونه كافرا ولو لم يقصد. فهم كفروا بهذا الكلام مع أنهم كانوا من قبل مؤمنين. وأما قول من قال إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم، يعني كفرتم بعد إيمانكم يعني بألسنتكم، بمعنى أنكم أظهرتم الكفر وأنتم سابقا كفار، يعني المنافق نحكم عليه بماذا؟ بظاهره أنه مسلم، ونحكم عليه بأنه مسلم، إذا تكلم حينئذ أظهر ما أخفاه سابقا من كفره. قال بعضهم هذا النوع كذلك، يعني يريد أن يتوصل إلى أن هذا الفعل إنما وقع من المنافقين. والصواب أن يقال بأن قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم هذا إثبات للإيمان ثم حصل بعد ذلك الكفر، حينئذ هذا يعتبر نصا، وإذا كان نصا لا يحتمل غيره، فإذا وقع استدلال بشيء آخر يكون من قبيل الاجتهاد ومردود على صاحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني هذا ضدهم، هم قالوا كفروا أولا. طيب معناه كفروا أولا لا يقال في من كفر بقلبه ولم يظهر على جوارحه بأنك كفرت بعد إيمانك، أنت كافر يعني من سابق. والأصل أن يقول قد ازددت كفرا على كفرك، أما أن يقول كفرتم بعد إيمانكم وقد كفروا سابقا، هذا لا يتصور فيه كلام الباري جل وعلا، لأن هذا يعتبر تناقض. كفروا بقلوبهم ثم أظهروا بعد ذلك، فلا يقال لهم كفرتم بعد إيمانكم لأنكم كفار سابقا، وإنما يقال قد ازددتم كفرا إلى كفركم. ولذلك قال دل قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم دل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، قد أتوا كفرا، لأنه لا يشترط العلم بكون الشيء مكفرا كما مر معنا في المقدمات، ولا يشترط إذا علم أنه كفر لا يشترط فيه القصد، فلا يشترط أن يكون عالما بكونه مكفرا، ولا يشترط فيه القصد إذا علم أنه كفر، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف. هذا أحسن ما قيل في الآية، بعد إيمانكم يعني كان عندكم شيء من الإيمان وأنتم مسلمون، لكن الإيمان في ضعف، وهؤلاء لا يطلق عليهم أنهم مؤمنون، إنما يطلق عليهم ماذا؟ مسلمون. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه، علموا تحريمه ولم يعلموا أن هذا المحرم كفر، ومع ذلك كفرهم الله تعالى. إذن هذا القول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم، هذا القول باطل، بل الصواب أنهم مؤمنون ناقص الإيمان ضعفاء الإيمان وقعوا في هذا المحرم ولم يعلموا أنه كفر، فكفرهم الله تعالى من سابع سماء. ولذلك قال إن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، فتبين أن الاستهزاء بالله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كالاستهزاء بالعلم الشرعي وأهله لأجله، وكالاستهزاء بثواب الله وعقابه كما قال المصنف رحمه الله تعالى، أو الاستهزاء بالآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر من أجل أمرهم به أو نهيهم عنه، والاستهزاء بالصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، الاستهزاء بالمصلين لأجل صلاتهم أو بالمساجد أو بالمآذن أو بالأذان، وكذلك الاستهزاء بمن أعفى لحيته لأجل إعفائها أو بتارك الربا لأجل تركه فهو كافر، أو كافر مرتد عن الإسلام. لا بد بس لكن لا بد أن يفرق بين كونه استهزاء لأجل الفعل نفسه لا بالشخص، وإنما لو كان مستهزئا بالشخص نفسه هذا له حكم الفسقة. والاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إنما الجزاء من جنس العمل، على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقد قسم غير واحد من أهل العلم الاستهزاء بشيء مما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، استهزاء صريح كالقول أو الفعل ونحو ذلك كالذي نزل فيهم الآية وهو قول ما رأينا مثل قرائنا إلى آخر كلامه أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين. الاستهزاء غير الصريح كالغمز باليد وإخراج اللسان عند قراءة القرآن، وهذا بحر لا ساحل له، كالرمز بالعين وإخراج اللسان ومد الشفة والغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، هذا يستفصل فيه إذا احتمل أنه أراد الشخص حينئذ يتوقعه في كفره وإلا فهو كافر. قال رحمه الله تعالى الناقل السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضيه أو رضي به كفر. السابع يعني من النواقض التي يحكم على فاعلها لكونه كافرا، فمن فعله السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به، فعله يعني تلبس به ولابد أن يكون قد رضي به، أو رضي به ولو لم يفعله، صحيح؟ يشمل النوعين، فعله تلبس به وقد رضيه، أو رضيه ولم يفعله، كفر أو كفر. والدليل قوله جل وعلا، قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه ولطف ودق. جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وسمي السحور سحورا لأنه يقع خفيا آخر الليل. السحور سحور، قالوا فعول وفعول، كذلك فعول للشيء الذي يؤكل في وقت السحر، والسحور الفعل نفسه. وقال تعالى: سحروا أعين الناس، الذين أخفوا عنهم علمهم. وأما السحر في الاصطلاح، هذا قيل لا يمكن حده بحد جامع معنى، لأن السحر أنواع، أنواع كثيرة، وإذا كان الشيء أنواعا حينئذ يمتنع جمعه في حد واحد، وإنما يذكر من باب التقريب فحسب، باب تقريب فحسب، لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته. ومن هنا اختلفت عبارات علماء في حده اختلافا متباينا. قال ابن قدامة الكافي وغيره: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. إذا مراد عزائم ورقى وعقد تؤثر، لها تأثير حقيقي في القلب أو في البدن، فيمرض بل قد يقتل الشخص ونحو ذلك، ولو تعريف أخرى. واختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو هو تخيل، لا حقيقة له، ثم خلاف بين الخلاف القديم حتى عند السلف. قال ابن هبير رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، أجمعوا إلا أبا حنيفة، يعني أكثر أو الأئمة الثلاثة أجمعوا، هو إذا قال إجماع أراد به الأئمة الأربعة، أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا حقيقة له، أو مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة أنه خداع لا أصل له ولا حقيقة، يعني لا يقتل ولا يمرض. هذا المرض هل له حقيقة أو لا؟ هل له تأثير فعلي يدرك بالحس أو مجرد تخيل ولا حس له؟ هذا الذي وقع فيه النزاع. والصواب أنه يجمع الأمرين، منه ما هو حقيقي يقتل ويمرض إلى آخره، ومنه ما يكون خيالا، يعني يظن الشيء أنه كائن وليس بكائن، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يدل على أن السحر، قال يخيل، إذا التخيل يخيل، بعضهم وقف مع هذه الآية فقط وقال السحر لا يكون إلا تخيلا. قال: يدل على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخيل لا حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية طه، هذه دلت عليه آية الأعراف، وهي قوله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن قوله سحروا أعين الناس يدل على ماذا؟ على أنهم خيلوا لهم، سحروا أعين الناس، إذن هو في نفسه ليس فيه سحر، ليس فيه قلب للحقائق، وإنما هو ماذا؟ تأثير على أعين الناس، يدل على أنهم خيلوا لأعين الناس، لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له، وعلى السبعد أن المعتزلة احتج بهاتين الآيتين، لأن لا يحتجون بالقرآن مثل هذه المسائل، لكن لعل الشيخ يعني أحسن الظن بهم. والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخيل لا حقيقة له. ومما يدل على أن منه ما له حقيقة قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق، يعني التفريق وقع وحصل بسبب ماذا؟ بسبب السحر. إذن أثر، كرهت المرأة زوجها والزوج زوجته فافترقا، حصل ذلك، يمرض فيسقط على الأرض يموت، إذن هذا تأثير حقيقي وهو موجود والحس يدل على ذلك. فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل وامرأته، وقد عبر الله عنه بما الموصولة، وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر، اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعادة منه، دل ذلك على أنه ماذا؟ على أن له حقيقة فهو موجود. قال: وسيأتي إن شاء الله أن السحر أنواع، منها ما هو أمر له حقيقة، ومنها ما هو تخيل لا حقيقة له، لا حقيقة له. وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة والآيات الدالة على أنه خيال. هذا هو الصواب في هذه المسألة، لا نقول بأنه حقيقة لا خيال أو أنه خيال لا حقيقة، بل منه ومنه، منه ما هو حقيقي وهو عبارة عن عمل يؤثر في الأبدان أو في القلوب، ومنه ما هو تخيلي يؤثر في الأبصار والأنظار فترى الشيء على خلاف ما هو عليه، لكنه في الحقيقة ليس الأمر كذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دل قوله ومن شر النفاثات في العقد وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر وأن له حقيقة، وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام المعتزلة وغيرهم، وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة، لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد، قالوا وإنما ذلك تخيل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك. وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء. والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا وتزينا وغير ذلك من آثاره موجود تعرفه عامة الناس، وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه، يعني موجود. وما والوقوع دليل الجواز كما مر معنا. قال المصنف: ومنه الصرف والعطف. ومنه أي من السحر، الصرف والعطف يعني هما نوعان من السحر، وبعضهم يرى أنهما ليس من السحر، والصواب أنه من السحر. صرف الرجل عما يهواه كصرفه مثلا عن محبة زوجته إلى بغضها العكس، والعطف عمل سحري كالصرف، ولكنه يعطف الرجل عما لا يهواه إلى محبته بطرق شيطانية، يعني الصرف للتفريق بوم، والعطف للجمع محبة وذاك للبغض. قال المصنف: من فعله أو رضي به، يعني ولو لم يفعله كفر، يعني تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل فهو كافر. واستدل المصنف بقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن من عمله أو فعله كفر لأنه تلبس بالكفر، من رضيه ولم يفعله حينئذ رضي بالكفر، ومن رضي بالكفر فهو كافر. قال ابن كثير في تفسير الآية: قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي، وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر فلا تكفر، يعني السحر المراد به السحر هنا يعتبر من المكفرات، الكفر هنا أكبر ليس فيه أصغر وأكبر. ومثل قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من الذي يقال فيه ليس له في الآخرة من نصيب، يعني الجنة؟ كافر. أما المؤمن الموحد ولو مات على معصية لا يقال فيه هذا التعبير، وإنما هذا من خصائص من لا دين له، يعني من حظ ولا نصيب. وقال الحسن: ليس له دين، ليس له دين. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا يدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا ولو بعد أن يعذب في النار، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومن قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا، هذا لا يقال في العاصي لو أنه آمن، وإنما يدل على ماذا؟ على كفره بعد أن قال ما قال في الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال في الآية التي بعدها: ولو أنهم آمنوا، دل على كفرهم وأنهم لم يؤمنوا بمحمد. قوله: ومنها قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن، واتقوا بالسحر وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال تعالى: ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، إنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا. والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثيره، لا فرق بينهما البتة، كما هو ظاهر القرآن. ولذلك قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا يفلح الساحرون، حيث أتى يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، ولا يفلح مطلقا. كيف يعم؟ يفلح، وهذا قلنا ماذا؟ مضارع منسبك من مصدر وهو نكرة في سياق النفي، لا يفلح. إذن أدنى الفلاح منفي، وهذا التعبير لا يكون في شأن الموحد المسلم، وإنما يكون في شأن الكافر المشرك. هذا واضح بين. يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقول حيث أتى، وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران: الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر. الأمر الثاني أنه عرف أو عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر. إذن السحر يعتبر من النواقض، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، ومنه الصرف والعطف، وهذا محل خلاف، والدليل ما ذكره المصنف. حد الساحر القاتلي أو محل إجماع كذلك بين أهل العلم، وثم مسائل تؤخذ من مضانها فيما يتعلق بالسحر، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.